للقران بدينه الا اربعه، فلا بد من اربعه ذكور كما تقدم لكم في الحدين الجنه، لا بد من اربعه ذكور رجول يشهدون بان هذا الرجل قد سمع بهذه المراه فتقدم تصديقها. لا يقبل في الجنه والاقرار به الا فلولا جاءوا بأربعة شهداء، والأربعة هنا العدد مؤنث فتدل على تدريب المعدود، يعني بأربعة رجال بأربعة رجال، والإقرار به كذلك لابد أن يشهد أربعة أن فلان قد أقر على نفسه بالزنا أربعة، أقر على نفسه أربعة، فيشهد أربعة أنه أقر على نفسه بالزنا أربع مرات، فلو شهد أربعة فأنه أقر مرة مالك، لأن تقدم لكم أنه لابد أن يقر على نفسه أربعا، يقر على نفسه أنه قد زنى، يقر أربع مرات، وهذا إلحاق للشهود في الإقرار، للشهود في الفعل، فكما أن الشهود على الفعل لابد منهم أربعة حتى يقام عليها، فكذلك لابد والشهود على الإقرار أن يعذروا هو يوقف عنده يقول عليك فلانة يوقف عنده على الفعل، فكما أن الشهود لابد أن يكون أربعة في الفعل فلابد كذلك أن يكون أربعة في الإقرار، ولابد أن تكون شهادة كما تقدم بأن يقر على نفسه أربعة فإن رجع إنه لا يحد وهم كذلك لا يحدون، وهم كذلك لا يحدون، قال إذا عندنا أربعة هذا على عدد الشهود، بعده في العدد ثلاثة، فلم يتعرض لها المات رحمه الله، وهي من عرف بالغنى، من عرف بالغنى فادعى الفقر ليأخذ أو يجعل له المسألة، فلابد من أربع من ثلاثة شهود كما جاء في صحيح مسلم، لابد من ثلاثة شهود لأنه معروف بالغنى، فما إن لم يكن معروفا بالغنى فلا يحتاج ذلك إلى ثلاثة شهود، فإذا كان معروف بالغنى فادعى الفقر بوجود الزكاة فهنا لابد أن يشهد ثلاثة كما جاء في صحيح مسلم أن فلانا قد أصاب الفقر فحلت له المسألة وحلت له الزكاة، ثم قال ويكفي على من أتى بهيمة رجلا، إذا لم يأتي بهيمة ماذا؟ يعزر يعزر فيقام عليه حد، مع ذلك يكفي رجلان يكفي رجلان، قال ويقبل في بقية الحدود والقصاص من أمثال رجلان، يقبل في بقية الحدود والقصاص رجلان اتفاقا ذكره ابن وهب، فالنساء إذا نعم دخل لهن في نعم دخل لهن في الشهادة في الحدود والشهادة في القصاص، فلم يكن فيه طلب، النساء ليس لهن مدخل فيها، واتفاق العلماء الذي حكاه ابن المزيد، ويقبل في بقية الحدود والقصاص إلى أن قال رجلا، قال وما ليس في عقوبة ليس حدا، ليس فيه عوض ولا مال، ليس

شريفة خير في المسائل التي فيها المحق أن الخطأ قطع خطأ ماذا يقصد منه؟ ماذا يقصد منه أن قطع خطأ المال؟ إذن المسألة فيها مال فإنه يكفي فيها يقول رجلان ورجل وامرأتان بقول الله جل وعلا Thank you. Thank you. فلو أن الفرائين سيدا طبعا يتحمل عن الأصلين، فطبعا يعني لا يستحقها، يتحمل عن الأصلين لأنه هذا الأب إلى شاهد واحد، هذا الأب إلى شاهد واحد، يعني أصل واحد، عندنا زيد وعمر أصل، زيد بن ناصر وعمر أصل، بكر واحد، يجمع هذا معنى لا يستحق، لأن لابد أن يكون لكل أصل فرع. Thank you. الدفء غير المعرفة قال ما يشهود المد قال ويعلمه من كما فقد دون ما زكاه الذي زكاه الذي زكاه يحجب الظن فلو زكاه بلا عدم ظهر له زكاه بلا عدم ظهر له فمن زكاه لا يلزم الظن يلزم من لكن لو كان فسقه ظاهرا الذي زكاه مفرد او غير مفرد إن الذي زكاه هو لن يقول لكن ما أو هذا قد زكاه فالذي زكاه الذي زكاه أما إذا رجعوا قوم الذين يظن لكن لو قدر أنهم لم يرجعوا لكن ما أنهم فقط كذبة غير عدول بخير صدق على المدة عليه Thank you.